أنا بكلم طلبة علم، ما كلمش يعني ناس ما... ها هذا هو ماشي. ولا يضربنا بأرجلنا ليعلم ما يخفينا من زينتهن، جزاك الله خير. نعم هذا هو، ده دليل واضح جدا إن الضرب فقط عشان يعلم الخلخال حرام، ما بالك بقى من الضرب وحن الغزال ولا اسمه بتاع الرمال، هو اسمه ايه؟ كعب الغزال مثلا. فأنت لو ضربت هي أصالة وأظهرت الخلخال حرام، فكيف بقى بالضرب الذي تهز فيه الوسط؟ في أدلة أخرى تانية حرام. إيش ها؟ وش الدراع الرخصة حرام؟ شوف يا حبيبي في قياس الأولى. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لما تغني تبقى حلال ولا حرام؟ طبعا بعض المفتين أفتى بكده، قال ممكن أجلس في المسرح عند أم كلثوم أو عند غيرها من المغنيات، فإذا جلست محترما هادئ البال موقرا، في حد يسمع أغاني موقرا وإن كانت هي تغني بدون تمايل، أهم حاجة مفيش تمايل، بس تغني بدون تمايل ليس فيها ثمة شيء، صوت المرأة ليس بعوض، هم يقولون ذلك. أنا أقول أصالة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلس فاستمع إلى قينة صب في أذنيه الأنك، وحديث ضعيف لكن استأنس به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم ولا يخسفن بهم، صح حديث المسخ والخص، قالوا يستمعون تدور عليهم الكؤوس كؤوس الخمر ويستمعون إلى القينات، القينات يعني المغنيات، والقينة هذه بعيدا المرأة أصلا إذا غنت وقعت في الحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر وجد جارية تغني، وما كانت تغني بالطبل والمزمار، كانت تغني يعني ايه تنشد الشعر، وجارية تعرفون ايش جارية؟ يعني عندها 45 سنة، كانت جارية 45 سنة تنشد، ايش الجارية؟ ما بلغتش 9 سنين، بنت صغيرة. ماذا قال ابو بكر وهو يسمع صوتها فقط؟ قال ايش؟ امزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ان كان الغناء بهذا الموضع من الحرمة فمن باب اولى رقص، لان رقص يظهر مفاتن المرأة. اما رأيت المخنس لما قال لعمر بن سلمة قال له أنصحك أن تتزوج بنت فلان فإنها تقبل بثمانية وتدبر بإيه؟ تقبل لا فاش قال تقبل بثمانية وتدبر، فقط أتى بالمواضع اللي ممكن يعني يفتتن بها الرجل من المرأة، فقط بين أن المرأة لها وسط جميل وجناب ورجل ما الرجل ملفوفة كما يقولون، لها مواضع فتنة، فقال تقبل بثمانية وتدبر بأربع، فقال لا يدخل عليكن هذا، وأمر به إلى خارج المدينة، فقط لأنه التفت لهذه المفاتن. المفاتن هذه تظهر جليا عند الرقص، عند الرقص وتهيج الشهوة، وكل ما كان وسيلة حرام فهو حرام. هذا راجح صحيح، هذه أدلة صريحة جدا في الحرمة. إذا كانت الراقصة التي قالت ذات يوم لما قالوا له الرقص حرام قالت أنا بشقى بتعب جدا بالرقص، انا في شده البرد عريانه والراجل جالس ببلطو فرو مرتاح بيتمتع برقصي وانا اللي بالبرد بتحمله، فيبقى اذا المال ده حلال، دي عباده. والاخرى السفيهه الاخرى قالت الرقص عباده وانا حين ارقص اتعب، هذه لولا انها جاهله لكفرت والله. قال لا هذا انا متاكد من هذا، الاولى قالت ذلك والثانيه قالت سفيهه اولى قالت ذلك، قالت انا في البرد الشديد عريانه وبرقص عشان امتعه وهو ببلطو فرو، ما فيش مشاكل عليه، ده انا اللي اخد الاجر اكتر كمان يعني، فاهم؟ لانها بتتعب اكتر بتشقى اكتر، تقول ذلك. فالسفيهة هذه لما قالت ذلك واخذت المال وجاءت تشتري منك وتبيع، هذا الذي نريده الان من كتر الرقص اللي احنا فيه، لان هذه الحاجات تاخذ معنا وقت طويل، نذهب الى المقصود، تشتري وتبيع. امراه راقصه عندها سياره جاءت بالسياره، ان انا رجل استطيع اصلح اخذ منها الاجر ولا ما اخذ منها الاجر؟ انا طبيب وانا اصلا اكشف على المرضى، جاءت المريضه هذه راقصه وعطتني مال المال بالرقص، او جاءت بابنها انا حلاق وجاءت بابنها احلق شعره وتعطيني المال، هل هذا المال حلال ام لا؟ وكثير من العلماء قالوا لا ما ياخذ الاجر حرام، والصحيح الراجح انه ياخذ المال، الصحيح الراجح في ذلك انه ياخذ المال. قد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومالهم مختلط في الحلال والحرام. المساله الخلاف يكون على اوجه ويكون على كبره اذا كان ماله صرفا محضا حرام، مش مختلط، اذا كان صرفا محضا حرام فجماهير اهل العلم يقولون لا ياخذ منه مال ولا اجر،